طيب فضل الشيخ، الحكمة من مشروعية الأعياد، وهل للمسلم في حياته أيام يعني يفرح فيها؟ الحقيقة أن أيام المسلم في الواقع هي كلها أيام فرح وسرور، نعم، وذلك بنعمة الله عز وجل عليه بالإسلام. نعم. أعظم نعمة تمر على العبد نعمة الإسلام والإيمان، فكل لحظة من لحظات حياة الإنسان هي في الحقيقة فرح وعيد له. ولذلك يقول الأول، قال: الحمد لله إذ لم يأتني أجلي حتى اكتسيت من الإسلام سربالة. من أعظم النعم أن يكون الإنسان مسلما مؤمنا موحدا، وهذا الدليل على محبة الله. يقول الله عز وجل: من يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ولذلك قيل للحسن البصري، وهو من أشهر الزهاد، من أكثر الناس تقا وصلاحا وعلما، كان سمينا، فقال له: ما هذا السمن وأنت الزاهد؟ فقال: من فرحي بالإسلام والسنة. فكل لحظة بالحقيقة من لحظات حياة المسلم هي فرح وعيد. لكن إذا سألتني عن الأعياد التي في شريعتنا، الأعياد التي في شريعتنا هي ثلاث: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة. هذه الأعياد، عيد الفطر وعيد الأضحى، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن هي هما عيد الإسلام أو عيدي الإسلام، وعيد الأسبوع هو عيد الجمعة. ويختلف الحقيقة العمل في عيد الفطر وعيد الأضحى عن العمل في يوم الجمعة الأسبوعي، فذاك فيه نوع من إظهار الفرح واللهو المباح، وشيء من يعني شيء من الزيارات، وأيضا من التوسعة على النفس وعلى الأولاد وعلى الذرية وعلى الأهل. ودليل هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضربت جاريتان على رأسه بالدف وهو مضطجع، ودخل أبو بكر، قال: أمزمورة الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت إليه قال: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. وكان يقول: لتعلم يهود أن في ديننا فسح، في ديننا فسح. فعيد الفطر وعيد الأضحى فيه نوع توسع وزيارات، وفيها نوع يعني على يعني توسع على النفس وعلى الأولاد، وأيضا إظهار الفرح بنعمة الله عز وجل على ما من وتفضل من العبادات الجليلة. يعقبان فضل الشيخ، يعقبان يعني عبادات من أعظم العبادات. نعم، ولذلك أنت تلحظ، نعم تلحظ بأن عيد الفطر يأتي بعد ركن من أركان الإسلام، نعم، وهو الصوم. فالإنسان، ولذلك حرم صوم يوم العيد، عيد الفطر. نعم. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يظهر الفرح بنعمة الله وما تفضل به على عباده من هذا الركن العظيم، هذا الصيام الذي فيه رفعة الدرجات وحط الخطايا، تكفير السيئات وتكثير الحسنات. نعم. هذا نعمة من نعم الله، ولذلك هي أيام أكل وشرب وفرح وله المباح. وعيد الأضحى كذلك يأتي بعد ركن عظيم من أركان الإسلام وهو الحج. ولا تنسى أن هذين الركنين فيهما أيضا أركان. نعم. التوحيد أهمهما، فالإنسان المسلم قلبه مليء بالإيمان وتوحيد الواحد الديان جل وعلا. أيضا الصلاة، نعم، يصلي. أيضا الصدقات أو الزكوات، يعني مجتمعة غالبا في هذين الركنين. نعم. فيفرح الإنسان بما بنعمة الله وفضله ومنه على عباده. نعم. طيب فضل الشيخ، هل الأعياد كانت موجودة في الجاهلية أم الإسلام هو أول دين أتى بهذه الأعياد؟ لا، في الحقيقة الأعياد قديمة في الناس، عرفوها منذ يعني الزمن القديم. نعم. ولذلك مثلا نجد أن الله عز وجل قال في كتابه على لسان عيسى، قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك. قال بعض أهل العلم التفسير، قال: أي نتخذ ذلك اليوم الذي نزلت فيه عيدا نعظمه نحن ومن بعدنا. وأيضا قال عز وجل حكاية عن موسى، قال: موعدكم يوم الزينة. قال مجاهد من أئمة التفسير، قال: هو عيدهم، يوم الزينة هو عيدهم، هو عيد، كان يوم عيد لهم. نعم. أيضا قال تعالى في وصف عباد الرحمن، قال: والذين لا يشهدون الزور. قال ابن عباس: الزور هنا أعياد المشركين. قال: أعياد المشركين. إذن الأعياد قديمة في الحقيقة، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما هاجر إلى المدينة وجد الناس عندهم أعياد كثيرة، حتى أنهم قالوا: يا رسول الله، يعني ذكروا بهذه الأعياد فقال يقول أنس حينما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة قال ولهم يومان يلعبون فيهما في الجاهلية فقال إن الله تعالى قد أبدلكم بهما خيرا خيرا منهما يوم الفطر ويوم النحر. فهذه أعياد المسلمين في الواقع، هذه أعياد المسلمين. نعم طيب فضل الشيخ نتطرق لبعض الأحكام المتعلقة بالأعياد. فضل الشيخ بداية هذه الأحكام التجمل وما يشرع للمسلم من التجمل فيها في يوم العيد. نعم بالنسبة للعيد له جملة من الأحكام والمسائل والآداب، من ذلك ما يتعلق بالتجمل ليوم العيد. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يتجمل لصلاة العيد وليوم العيد، حتى قال ابن القيم رحمة الله عليه وكان صلى الله عليه وآله وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه. نعم. طبعا يقصد لهما الضمير للعيدين. نعم. عيد الفطر وعيد الأضحى. قال وكان صلى الله عليه وسلم يلبس لهما أجمل ثيابه، وكان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. كان له حلة يلبسها للعيدين والجمعة. إذن المشروع في حق المسلم أن يتزين ويتجمل يوم العيد، يلبس أحسن الثياب ويضع الطيب الفواح بالنسبة للرجال، ويلبس العمامة النظيفة الطيبة، أو مثلا لباس أهل البلد، يعني كل بلد لهم لباس، يعني من يلبس العباء أو البشت، من يلبس الثوب مثلا العادي. نعم. من يلبس نوع من الألبسة. فما يخفاك بأن الأصل في اللباس إيش؟ الحل والإباحة. نعم. الألبسة إلا ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، مثل الحرير للرجال أو المعصفر مثلا أو نحو هذا. نعم. فيلبسون أجمل ثيابهم، تزينون بما يستطيعون. هذه السنة في في يوم العيد بالنسبة للمسلم حيث التجمل. نعم هو من المستحبات فضيلة الشيخ. نعم من المستحبات وليس من الواجبات، وهذا هو اللائق بالحقيقة. نعم. هذا يوم العيد، يوم عيد، يوم فرح وسرور. فيعني المشروع في حق المسلم أن يكون على ما ضروف. الحقيقة المسلم الآن، المسلمين ليسوا بحاجة إلى التذكير بهذا. نعم. لأنها سنة ولله الحمد، يعني دارجة ويأتون بها ولله الحمد من دون تذكير. نعم. فالناس قبل العيد يشترون الثياب ويشترون الأطياب ويشترون يعني العباءات الجميلة والعمائم أيضا. نعم. فالحمد لله هذه لا تحتاج إلى تذكير، ولكن من باب بيان فقط الحكم الشرعي وأن من السنة. نعم. والأمور المستحبة. نعم. أيضا فضل الشيخ من الأحكام أحكام العيد الخروج إلى المصلى، أن تكون الصلاة في مصلى. هذه السنة في الحقيقة، السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي خارج المدينة، فيصلون في الصحراء كما جاءت بذلك الأحاديث. نعم. لكن إن ضاق الأمر، بمعنى ضاقت المدينة أو ضاق البلد. نعم. أو صعب الوصول إلى المصليات مثلا خارج البلد، فلا بأس بالصلاة في المساجد المسقوفة. نعم. المساجد التي يجمع فيها، يعني تصلى فيها الصلاة الخامسة أو الجمعة، لا بأس بذلك، وأهل العلم يفتون بجواز ذلك. لكن الأفضل والأولى خروج إلى المصلى، لكن إن ضاق على الناس صلوا في المساجد ولا حرج. نعم. نعم. أيضا فضل الشيخ من الأحكام أن يذهب المسلم إلى المصلى من طريق ويرجع من غيره. نعم هذه حقيقة أكثر أهل العلم يرون بأن باستحباب الذهاب من طريق والعود من طريق آخر. نعم. ولا يفرقون بين أن يكون الشخص إماما أو مأموما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق. نعم. كما جاء ذلك من حديث جابر أنه كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، يعني يذهب في طريق ويعود من طريق آخر. وأيضا جاء من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه. لكن هذا أيضا على سبيل الاستحباب، لكن لو رجع من نفس الطريق لا حرج عليه في ذلك ولا كره، فيجوز له أن يرجع في الطريق الذي ذهب فيه، فكل هذا جائز، وإنما هذا من باب الاستحباب. الحكمة فضيلة الشيخ ذكروا حقيقة جملة من الحكم وهي مستنبطة، لم تأتي يعني منصوصة، لم ينص عليها وإنما مستنبطة. قالوا من ذلك شهود كثرة السلام على الناس. نعم. لأنه إذا ذهب في طريق وعاد من طريق آخر رأى وجوها غير الوجوه التي رآها في طريق الذهاب فيكثر من السلام. الأمر الثاني قال قالوا حتى تشهد له الأرض، لأن الأرض تشهد لأصحابها يوم القيامة إما لهم وإما عليهم، كما قال عز وجل فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. قال علي رضي الله عنه قال كأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء، والمقصود بكاء الأرض على ذهاب المؤمن وعمله الصالح الذي كان يؤديه عليها. أيضا قالوا بأن الملائكة أيضا في الطرقات فتشهد له في الذهاب وتشهد له في الإياب، وحكمه في الحقيقة كثيرة، لكن هذه كلها محل اجتهاد، ولم يرد شيئا منصوصا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب فضيلة الشيخ، متى يكون الخروج إلى المصلى؟ السنة أن يخرج الإنسان مبكرا في الحقيقة إلى المصلى، هذه السنة يخرج مبكرا إلى المصلى، وإذا جاء المصلى السنة له أن يجلس ولا يصلي قبله شيء. الملاحظ الآن أغلب الناس إذا أتى المصلى صلى ركعتين، وهذا خطأ، فليس هناك قبل صلاة العيد سنة ولا بعد العيد سنة. لأن العبادات هذه توقفية تحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة. لكن السؤال إن دخل جامعا أو مسجدا هل يصلي أم لا؟ هذه المسألة التي يمكن أن تبحث هنا. إذا نظرنا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قلنا له يلزمك أن تصلي ركعتين لا لأنها سنة العيد وإنما تحية المسجد، فهو يصلي تحية المسجد. لكن لو كان في المصلى لا يصلي ركعتين لا قبل العيد ولا بعد العيد. نعم. وليست فضل الشيخ لصلاة العيد سنة بعدها؟ لا ليست لصلاة العيد سنة لا قبلها ولا بعد. باتفاق أهل العلم ليس لصلاة العيد سنة قبلها ولا بعد. وإنما قلنا بأن من صلى في مسجد مثلا صلاة العيد يؤدي تحية المسجد. وليست هي سنة قبلية، إذا اعتقد الإنسان أنها سنة فقد أخطأ. نعم. طيب فضل الشيخ، هل يأكل المسلم قبل أن يخرج إلى المصلى شيئا؟ نعم، يسن للمسلم قبل أن يخرج لمصلى العيد أن يأكل تمرات وأن يقطعهن وترا. هذا قبل أن يخرج صلاة العيد، بخلاف الأضحى. الأضحى السنة أن لا يأكل شيء حتى يصلي العيد فيأكل من أضحيته. أما عيد الفطر فالسنة أن يأكل قبل أن يخرج تمرات يقطعهن وترا، لقول أنس كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، يعني إما يأكل واحدة أو يأكل ثلاث أو خمس مثلا، المهم أن يقطعهن بوتر، هذه السنة. وأما في عيد الأضحى كما ذكرت فالسنة أن لا يأكل قبل الصلاة شيء وإنما يأكل بعد الصلاة، يأكل من أضحية، هذه السنة. فضل الشيخ، بالنسبة للخروج النساء والصبيان؟ نعم، يشرع خروج الصبيان والنساء في العيدين للمصلى، ولا يفرق بين صغيرة وكبيرة. ولا بين بكر وثيب، ولا بين شابة وعجوز، ولا بين حائض وغير حائض، لقول أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. الحيض يعتزلن المصلى لكن يشهدون الخير ودعوة المسلمين. وقال ابن عباس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج نساءه وبناته في العيدين، هذه السنة. فالمشروع في حق الناس جميعا أن يخرج لصلاة العيد، تخرج الأسرة كلها في صلاة العيد، الوالد والوالدة والأبناء وحتى الخدم. حتى الخدم يشرع أن يخرجوا إلى صلاة العيد ليشهدوا الخير ودعوة المسلمين. نعم. طيب فضل الشيخ، هل لصلاة العيد أو ليوم العيد غسل؟ ذكر كثير من أهل العلم أنه يستحب الغسل ليوم العيد. لكن لم يثبت فيما أحفظ حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل يوم العيد، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه من الأمور المستحبة لأنه يوم عظيم، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يتجمل له ويتطيب له ويلبس أحسن الثياب فلا شك أن الغسل هو أحد أنواع هذا التجمل وهذا التنظف والتطيب. فلو اغتسل المسلم فحسن، لو اغتسل المسلم فحسن. نعم. طيب فضل الشيخ، بالنسبة لحكم صلاة العيدين؟